السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بس العام الجديد كمان للأسف أنا جبت هارد 60 ده روح قلت لك أنا كاتب باب بيكسلز دي انتهى خالص؟ 80 شغالة؟ هو 86 80 طب الحمد لله اهم حاجه كيف نعيش كده عندنا بيبي في البيت ال 80 طيب وانا عندي كده 80 ده متسكر انت بتضحك على ايه انا مش فاهم يعني ايه السعاده الفظيعه دي انت مش فاهم مش شايف سبب السعاده انت بتقف عالي صوت عشان يطلع طيب خلاص ماشي حاجة ازاي ايه عارف لو جوز بريكة مش هيعرف يعني مش هتفهم البيولوجي مش معقول تقول انك مش شايف لا عريض ممكن ولا انت المجال بتاعك كويس انا شايف راي انا بس اللي بتخيله ان هو 12 شهر لا ده مسابقة طيبة كام 3 مواعيد كام قدام 3 مواعيد ميعاد في أو ميعاد في صلاح الدين هما ده عامل 3 مواعيد بعدين معنى

هو هبل وبيز ودين. عايز كل حاجه ان شاء الله عن هبل وبيز ودين ونفسه ليه ربنا كده. يعني مثلا الابس اللي هو النبل دي ظاهره رسم عند ربنا سبحان الله. تعرفين النبل بيبقى موجود في الليفل بتاع الفورس اللي موجود كان على العمر الكتاب بيبقى الفريق بتاع حبل الدراسه يوم النبل اللي بقى الفريق المعلمه دي ما تهمنيش في الدراسه يهمني بس ان انت تفهم ان انت تخسر الكتاب من اربعه ده النقطه دول النقطه دول ممكن تلاقيه غير مكانه بار ايش لما البريس دي يبدا يبقى ايه؟ بنظر تكليم يعني ممكن اول حاجه ان البريس ده الدايركشن بتاع النيبي دي ايه الدايركشن بتاع النيبي ده؟ فورورد داونورد اند لاند سميت تاني سبحان الله يا رب عشان نقطه تخيل كده منظر ام ونمسه لنا المفروض يبقى النيبي باصص افرض النبل عامل كده يبقى ده نبل صافي لان النون هنا والنبل ايه؟ باصص الناحيه الثانيه فلازم النبل يبص فورورد داونورد اند باك في اتجاه ايه؟ البيبي النون. طيب انت ليه لازم تعرف النون دايركشن؟ عشان احنا في عندنا بعض الامراض زي السرطانات سرطان من شدة الهبل. تخيل انت دلوقتي في لجنة بتقول له كده باي انستكشن اوف ذا بريس في ريتراكتيف نيبل فيقول لك طب هو ايه النورمال بتاع النيبل؟ فتقول له معرفش انا شايف انها وحشة قوي حق ربنا رب والمعلومة سهلة ما جايز انا مؤدب يعني فتخيل منظر النيبل هو باصص ايه؟ النونة فتعرف ان فورورد وداونورد ده قد ايه؟ حاجة تانية ظاهرة جميلة قوي في النيبل على فكرة. كان ربنا عايز يرضع بسهولة فكان عايز المطلوب منه يحط السماء على النيبل يوم النيبل يحصل له ريكشن يخش فوق النونة الحكاية دي بتساعد جدا في الرضاعة فكل اللي جاي ده الفايل ستراكشر دي حاجه من عند ربنا جميله جدا في الرضاعه. حاجه ثانيه بس كلكم المفروض مثلا ان كلكم تبقوا عارفين ان النيل ده فايبرو ماسكولار ستراكشر ما فيهوش فات. الحمد لله يا صاحبي. متخيلين يا ولاد لو كان النيل ده فيه بس هي واحده بتكبر. طب واللي هيدخل الايه؟ هيبقى من الضرر صرنا لميت ايه؟ اجابه صح رد صلى الله عليه وسلم. احنا صدر الرحيم هنحفظ الحرف على الجلد تعطيني جلد بعد فقط في نفسه الجلد طهارة عن فانا دلوقتي جوه العمليات شايف منظر مش عارف احدده قوي يعني ما اقدرش اشيل من اول السكن دريب في انا مثلا بشيل سرطان درست السرطان فخاف ان في حاجه تفرق مني لو انا بص بتاع الاناتومي يبص للبريست من السكن دريب في السيستري براحته انما الجراح يبص للبريست انه من الفلافكس لاخر القصه المرضى الفرده كله مش هيك من الكلافيكس لاخر القصه المرضى يقول لك عشان ما اعملش نقص لانسجه فاهمين يا رب؟ وكأن الجراح بيبص للشاشة بتاع الفريش انه مدلدق شويه الضرر بتاع الاناتومي الصله بسهوله ما بين السكن والسكس ايه؟ ليه ما تفرقش معايا؟ انا لان انا جراح وبتعامل مع السرطان او لا انا حدودي حدود من الكلافيكس لغايه اخر الظروف كل الفتة يشيل لو انا شفت كل الفتة مش انا كده اكيد مش حاطط حاجة في السرطان وصلاة الجراح ما يشيل يشيل من الكلافيك لغاية الدروب ومن البارة سترنا اللاين لغاية البوستير الاكتيلر اللاين يشيل كل الدين من الأعراق الوقت فاهمين ولا لا؟ اشمعنى؟ هو عارف لو فقط حاجة اتنين لوكا ريكارد ده بس احنا بنبص للبريست على انه فول دي ديبتس ويدي الديب بتاع حدوده من السكن بريست والسكس ريست ومن البار السترنال للميد اكسلر بار صح بس انا تجرح الدنيا ايه؟ اوسع شويه اروح من الكلافيتين لغايه القصه المرضى ومن البارة استنى اللاين لغاية البصير الايه؟ اكتبها الغاية ومشاهد كل الفاتح اللي كده ايه؟ واقع ده طب ايه العضلات اللي على البريس؟ اللي على البريس؟ مثلا البريس ريسنج على ايه؟ يعني العضلة دي طب العضلة دي اسمها ايه؟ سريتا سنجيل وصلت الدكتوراه اسمين دول دي عضله مشهوره قوي. وانت بص كتير قوي من الدراسه. دور بتعمل فيها كده. وصلت انترنال بوزيشن وحاطه هو ده الاكشن بتاع الدكتوراه مشهوره جدا. وكمان الدراسه بتأديله مشهوره. يمكن الطلبه في الشارع تعرف عن التاريخ التمثيل ايه؟ تقول له تعرف ايه عن التاريخ التمثيل ايه؟ يقول لك وين دي من الشكل؟ تقول له يعني ايه؟ يقول لك هو الاناتومي كان كل ما حد يخش يقول لنا انجري تو نيرف التاريخ التمثيل وين دي من ايه؟ يقوم هو عارف بالفطره انها ماسكه في الشكل وبعدين يشوف واحد بيشبه واحد يعمل له كده يقوم يعمل سيميليشن للنيرف تو لكن غير الوقت طبعا في من دريس دريس من عند السلام الكبير والسلام الكبير بس يبعث من جديد. هو البريد ده كل الطباطيشيا اللي فيه تشيك رحمه ربنا ولا انتوا متخيلين لو كان ربنا حط البريد بنت نادي علي بقى نادي علي من شفت بنت علي من البوبو دي ايوه ترك يا سيدي والله يا العضلات لو حد فيكم كان بيذاكر سيكولوجي كويس ورا بعض كده كان يحصل له حاجه. ان الفايبر ابلكيشن ده كل بلان بتيجي على الاطراف ويعمل حاجه اسمها كابسول الا الفيروس. الفايبر ابلكيشن ما عملش كابسول على الاطراف. ايه تحسوا ان الفيروس كده يا ولاد مستخبي في وسط الفايبر بتاع الصف كده نفسه؟ الحمد لله ولا ايه؟ احسنا لو كان الفيروس في كابسوله نفخ كاوتش عربية بوم مين ولاك ونفس الفكرة ونفهم حاجة. انا لو مسكت واحد من غير تعميل كده ولاك من غير تعميل وقلت له بالنسبة لك مين اكبر كابسول طب ولا لا يرد يقول ايه؟ لا طبعا لا طبعا. هو ده محتاج مسافة؟ لا محتاج حد قلبه ايه نظيف كتير ده ما ينفعش يتقال كبسولة شكرا من كده وصلت. يعني فريست التكوينه فايبرو فات تيشو والفايبر تيشو بيتسمى في الانفس سبنسوري ليجامنت اوف ذا فريست ويتسمى في الجراحة كوبر ليجامنت. الفايبرو فات تيشو ده ما بيعملش على الاطراف كبسولة ده هو الفريست زي ما تقولوا كده داخل في الساد بتاعك. تعالوا نروح على البيسيليم بقى نشوف الدنيا اخبارها ايه. البيسيليم بص هقول ايه معلومه هتعرفوا كل واحد فيكم ايه قبلها بطريقه. بتاع كان علمونا في الهيستولوجي كده ان البيسيليم بيعمل حاجه اسمها اسينال. يعمل اسينال ودكتس ولا اسيناي بس؟ ده بعد كده لو اندوكراين يبقى ايه؟ اسينال. لو اكسوكراين يبقى اسينال وداكس. طب انت بتوع الهيستولوجي يقعدوا بقى يعقدوا علينا ويرسموا لنا رسمه فظيعه كده البيرال البيرال البيرال وطالع منها داكس ويقول لك كومباوند تيوبيلو البيرال ليه؟ لكن فاهمين فكرة الأسينال والضغط؟ يعني أنا لو بشرح لكم النهارده ثيرويد كنت قلت لكم إن البلان فيها أسينال بس. بس لأني بشرح بريست إكس وبرايم فأنا بقول إن البريست فيه أسينال وإيه؟ وضغط. بصوا هشرح الأسينال هتركب نفسها إزاي يا ولاد؟ بريست أهو كل 20 أسينال كل 20 أسنة يعملوا البيول. كل 20 البيول يعملوا دول. والبريست 20 دول. دلوقتي هتلاقوا ايه؟ في ناس خدت بالك انا بحاول اعمل بيض اب من الاصغر للكبير. لو بنيناها بالعكس هتفهمونا. البريست 20 دول. كل لوب 20 لوبيول وكل لوبيول 20 اسنس وكأن لو ثبتت في رقم 20 البريست يبقى ضيق. ايه 20 البريست كم لوب؟ 20 20 افريج سيركمفرنس كل لوب 20 لوبيول وكل لوبيول 20 ايه اسنس. بص بقى يمين كل لوبيول يطلع منه كل لوب يطلع منه ضغط واحد كل لوب يطلع منه ضغط واحد يبقى البريست فيه كام ضغط؟ 20. اجمل حاجه بقى في الدنيا ولا ان كل ضغط تفتح على النيبل تبل. يعني النيبل يا ولاد هي 20 فتحه. طب مين جدع يقول لي ليه في طالب يا ولاد النهارده يستغرب يقول لك مين عليه 20 فتحه ليه مش شايفينهم حته؟ ان ليفل فايبرو ماسكولار ستراكشر قاسش. تعرفين اندر انستيزيا؟ يس. تعرفين اول ما يجي نلاقي 20 خرم رحمه ربنا. شوفوا الجراحه ولاد لو لقى مشكله في ضغط يعني مثلا ورم ضغط الجراح يقدر يشيل ضغط وجود ويسيب للولية 19 ضغط ال 19 لوب ترد عمل ولا كأننا عملنا حاجة. فمن ربنا عمل البريس في الشهر ده عمل 20 بريس كل لوب كامل بيقول وبعدين كل بيقول 20 ايه شوفوا الارنجمنت بتاعها. دلوقتي لو سالت فاضل واحده عندها بريست ابسس افتح البريست ابسس كده ريديا ولا افتح البريست ابسس سيركم اريلا لا ريديا طب ريديا من غير شرح اشمعنى عشان معرفش مين في ضغط دي انت فاهم يعني ايه تفتح كده يعني خلاص الريحه طلعت من الجرح ده ده طالع كله من الجرح. طب ما الريحه الاستيشن ده ممكن يعور هيعور ضغط لكن ما يعورش 20 ولا 10 فاهمين ولا لا؟ عشان كده ما تشرح ليكم بعد كده بريست ابسس اقول لكم البريست ابسس مصدر الكريتيف لان البريست فايبر وكافي ايه؟ تيشو. لما انا اقول لك كده لما تيجي نفتح البريست ابسس نفتح ريليا من التيشو والطالب يقول لك ايه؟ فاهم السيركم ايه؟ الطالب كله ريسس ريسس هو منفوخ كده فاهمين الاركتكشر والكونكتيف تيشو والابيسيليوم. نشوف بعض الاركتكشر في السجلانتي بلاصه بلاصه ارتيريا بلاصه. هو لو طفل من بريست بياخد الارتيريا سبلاي بتاعه هناك كده هتروح عليها مش مهم قوي بصراحه يعني معلومه ظريفه تعقيد اسيناندي بيبقى عليها حاجه اسمها لاين بيسيليا سيل لما تنخفض ضغط الايه؟ اللبن بتتكتب ايه؟ اوكسيتوسن. عرفت ان لما يجي يطلع؟ النونا ده بقى سبحان الله ربنا ما يصنع بصوا يعني عبيط قوي. الخط السابع عاملين بس مش الخط السابع عاملين بس لو شفت اي لون عملت له كده فليكسنج سبحان الله توصل الخط السابع عاملين بس كده من يجي يحصل له ريكشر يكسر له بوق كل اللي مطلوب منه اخطاء يشد شفه بس عارفين اول ما شد حته من يجي جوه افتح ميه ولا حاجه لا ربنا مش هو تعب لا ربنا ايه والاوكسيتوسين طلع واللبن مكسر فاول نفس الله ربنا يعلمنا يا عبدي ايه؟ يعني تذاكر حبه وربنا يبارك. ربنا يبارك. خد بالك بس حكايه بتاعت الرضاعه تطلع وتبص تعمل كونتراكشن للميه ايه؟ ميسيليا ست وتعمل ميكس ايه؟ كتير كتير. هنخش على حته ثانيه اولاد مهم قوي بصراحه. التعقيد انتوا هيبقى عليكم عمليات معاهم كتبوا. فانت عشان الجراح عشان يشيل حاجه لازم يربط الضغط. يا ولد عشان تشيل حاجه لازم اربط الضغط عشان عارف انت طب اشيل الحاجه الاول ولا اربط الضغط؟ لا اربط الاول. يعني انت صارمين يعني ما ينفعش واحد يخش على واحده ومش هنعمل ايه؟ فالجراح لازم يربط الضغط من قبل ما يشيل ترمينيتور في أرض مشهور قوي بيدي البريست اسمه الترنال ميموري أرض ماماري لا انترنال. طب هو هو انترست اسمه بالانجليزي ماماري فاميلي. طب انت عارف انترست باللاتين اسمه ايه؟ اسمه ماما زمان حاجه ماما لا ربنا لا عشان كده انترست باللاتين اسمه ماما وبالانجليزي اسمه ماماري فاميلي والارض بتاعه اسمه ايه؟ انترنال ماماري ارض. طب السؤال الثاني هو الانترنال نمبر اكتر لو يمشي على السطور من بره ولا جوه؟ لا من بره. انترنال يعني لازم يمشي منين؟ لو مشي من بره يبقى في مشكله. امال اسمه انترنال ايه؟ واخدها لقب؟ ربنا لازم اكيد هيمشي على السطور من جوه. امال اللي قال من بره ليه؟ عشان البريس بره. فهو فهم ان لو حط الارض من جوه هيبقى عنده مشكلة. يوم لما يجي يقرا يفهم الأرض بيبقى ماشي على السطور من جوه وبعدين يدي حاجة اسمها بيركوريتو تقوم خربش السطور وراح على السطور. ربنا لا اتصل قبل الطالب فيك وهو داخل لجنة الأوبرا كده. لجنة الأوبرا دي بتبقى لجنة حلوة أوي بقى. لجنة بين دكتور عمل عملية 100 مرة وطالب عمره ما شافها. لجنة مكافأة صعبة. تعرفين لما نيجي نعمل مرتبكم نرفع نفس نرفع كده في الجلد ولا نرفع كده. لا البريست على طول لكن لان البريست تحت الجلد سوبرفيشال ستراكشر. وبعدين الف الصوت على ايه؟ ومساحب البريست تيجي كده. يبان حاجة اسمها ميديا بيرفوريتو. أربطها وأقصها وأنت بتربط القص بميديا بيرفوريتورز هتلاقيه سقط فيه. قلنا الميديا بيرفوريتورز جاية منين؟ يا ابني لما تقول لك يا ابني تبقى بيقول مصيبة جاية. جاية منين يا ابني؟ فأنت هتقول له جاية من الانترنال ميموري الأرضي. ده لو أنت شاطر في طلبة لما تخش الامتحان بالجلابية تقول له نربط الميديا بيرفوريتورز ولا لفت بقى من اورطه يعني من اورطه لا من اورطه الراي طالع من اللومينس واللفت من اورطه لفت ولا راي ما اعرفش راي برضه ما اعرفش انا بتهبل لا لا جامده يعني ما هو ده صعب يعني يقول له رايت ولا لفت لا ايوه صح بس رابطه مؤقت هتلاقي الصلاه ده لا مين انت بتفكر حاجة زي كده؟ مش فاكر انها جاية من اول فترة. انا فاكر انهم كانوا بيعدوا تحت الرب. مش الرب كان ليه جروب. كان ليه جروب. تروفيك دي هي ماسكه فيه عشان اشيل الليمف نود حقع الدكتوراليس ماينور حقع الدكتوراليس ماينور من عند البرج يقطعها من عند الدكتور لما هو سأل السؤال يا ابو دكتور انا فوجئت انا فوجئت يا دكتور انت صادق اكيد انت اللي بتقول انت اللي اقطعها من عند البرج يقطعها من عند الدكتور ابو تقول لك ايه البرج من الدكتور ايه المفاجاه كده بس هي الفكرة بس ان انت تاخد بالك ان في قصر اسمه اكسلر ايه قصر يتقسم بعضل اسمها بصراحة يمين لاترال ثوراسيك يبقى البريست بياخد من الارتري اسمه لاترال ثوراسيك اللي هو جاي من المسافه من بعض تنزل تاني لم الأرجالي الفضائي عارفين احنا حصلها وبرانش رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور رابع وبيكتور هلاقي دفتر البكتيريا قدام دي بتصور الارض بعدين الدفتر الصراخ الارض عكسك في الامتحان تربط الثلاثه ارض من فوق هيطلع الدرس من غير ما تخش طبعا طالما انت عارف الثلاثه ارض وعارف كل ارض جاي منين لقيتك حلوه قوي ممتازه فبص يا لابس هناخد بعد كده ان شاء الله ادينا الدرس والدرس كلها شكله وحش كده وقالوا ده لا خش على الفينوس خش على لو شفت واحده بتطلع على الكلاود مليان او رضا وده لازم بقى هي دي بقى هي الصوره دي الصوره دي جوه باينه مشعر النبي الفرتبري من جوه. بصوا على هذه الأضايق السلمة أضايق الدول عايشة في الطابور يتلقوا من الأبد الأضايق السلمة أضايق الدول يتلقوا من الأبد يخشوا الشيء يخشوا الشيء عايشة تحسوا فيه مرد العربية منكم بقى يتلقوا من الأبد يخشوا الشيء ينادوا بقى عن التنفوصة الدين يمون التنفوصة الدين دول الشيء سبيلو بن كيفا سبيلو بن كيفا سبيلو الأزايدس التخيل الأزايدس والهنا أزايدس جاي من الناحية الثانية السرطان يروح في التنفس تنفيذ يبعث البلاط البريد بتاعه المتنفس في التنفس تنفيذ تمشي الطيار الدم وتروح الأزايدس والهيمي أزايدس الأضايدة كلهمي أضايدة دوركم يشتن مع البارة بالقبرة بينا خلاص بالشفر يتأسست كان عندها سرطان في الإدراري بقى سرطان في العضل بالشفر مشي في الدم راحت التنفس تبديل وبعدين الأضايدة كلهمي أضايدة وبعدين البارة بالقبرة بينا خلاص يوم نكرا من سرطان السدر يبعث متفسس دايما في الفرتبة هو ده البصري بتاعه لو طلب طبعا من عارفة لازم المشاكل في العلاقة بكتير بس لو طلب مصححة لازم الطالب يقول لك البارة بتبرى بينا في الفلكسس تصب في الأضايدس مش الأضايدس اللي يصب فيها فتعرف المعلومة اللي بعدها ان البين دي كلها بلد بجلس دي تعطيه تكلم عنها خمسة بريس لو وقعت هي في الدم وبعدين عنا كحة يوم المتفق تروح البرة وتبرى بنام لأن البين دي كلها بلد طب أنا عايز أعرف الحكاية دي بص على اسم تحيين كليميتا يقول لك حد بريس لامر لازم تفحص الجبتين وسمع ليه تفحص الجبتين ازاي تخبط عليها وهنا تعاوش العيان لو بتتوقع ان الجبتبري فيها حاجه اعمل عليها اكس راي فدايما يسالك في حاله الفريق فحص الدم تقول له اه فحص الدم يقول لك بتفحص الدم ليه؟ تقول له بفحص الدم عشان خاطر فاكتر فريق ممكن يبعث من اجل الكلمه يبقى هو اسالك ايه الباسورد طبعا بقى لما تقول له انت هتخش تقديم راحة أضايدة سوهيمي أضايدة اللي هي راحة البارة بالقبرة بينا بريكسا طبعا كلام جميل ده وممكن ساعتها يسألك طب ده البارة بالقبرة بينا بريكسا اللي تربط الأضايدة تفراد تقيله دي ايه؟ بادلس لو العين كح أو عطس ممكن يمشي الدم بالعكس بادلس دي قالوا بقى طب اللي هو مستوى كم خيمة وضعفة وكده يخش يقول له فحص الدم يقول له يوم ايه فحص يقول له ايه يقول له لان السرطان يبعث الضغط يقول ما يقول له ازاي يقول له البارة بالقدرة دينا فلسطس يقول له بس البارة بالقدرة دينا فلسطس ورا حبيبي والفريس قدام اشتغلت في ده يعني ليش قدام؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أو عارف البطل ويطلع خالص بالصفر وتشيل الكومة احنا لما بنعمل الحركه دي لازم نشيل النبل والقبله مع الجسم، لان السنتريفيجال بتاع النبل والقبله مع البريست تيشو مش مع الاثنين. فانا اشيل السرطان والبريست والنبل والقبله. اول حكايه دي بره بقى في بلاد السرنج دي يا اولاد. احنا عندنا حدانه في مصر الست يجي لها كانسر بريست عاده في سن كام؟ 50 55. الولاية بعدها 50 55 سنة الجزء بيبقى عنده مات. مستنية بقى جوزها بيصلي بقى بيبقى مثلا صبي عنده 60 65. لما هي بتشيل بريست بيبقى هو الكيميك هارد بيس وبياخد الرقم تحت وبقى في حاجة ولاد اسمها فاميلي وعيلة وعيال. فالست بتستمد القوة من الناس اللي حواليها. فينا الرجل يقوم تقولش شاف البريست تبقى زعلانة، بس بتلاقي الناس كلها ايه متحوطة حواليها وبتسبورت غير، فبتحس بسايكولوجيكال سبورت. وبعدين ما عندهاش مشكلة في الظروف، ما فيش حيتان اول موضوع، لكنها هتلبس هدوم بتاع فين استحالين حدانه في مصر بتلبس كل الهدوم اللي بتلبسها. مش حاجه حبان هتحط كده اضراب ينجد وبتاع خلاص الامور بتعدي. يعني شوف بقى الامور دي واضحه. هتلبس البكيني بره مصر تاني خالص. الست اللي هتشيلها البدرانه دي مصيبه. لا في بول هم بيقعدوا مع بعض شويه وبدلوا لا في بول والعيال سابوها وايه؟ ومشوا وهم بره ولاد بلاد الفرنجه بتبلع مقلين في اللبس شويه. تيجي مصر ازاي الست تخرج يعني لو خرجت كده مثلا ريكاب كده او خوف ريكاب مصيبه من الاسف يكون ما فيش واحده ولا تخرج بره تخرج من المستشفى اللي عامله بريست صناعي يقول لك تعمل لها موديفايد راديكال مصيبته تعمل لها بريست ريكونستراكشن تضرب سيليكون معروف يعني ما تخرجش كده. يقول لك لو خرجت كده تبقى سايكولوجيكال ناس ياكلوا فيزيكالي انبالانس ناس ياكلوا وشها. طب انتوا متخيلين بقى ان الجلد مهم ايه؟ هغطي بايه؟ كفر البريست هيبقى في مشكله لسه النبل يعملوا لها وش تكوين عارفين راس الطعم هنا؟ بص يا مصر يعملوا لها حاجه اسمها ايه؟ تكوين. طب انا ولاد لما اعرف شغلته بالستات بره بيجي ناخد الكلام كانسر بريست اقول لكم الستات بره بتعمل موديفايد راديكال ماستكتومي وبرايمري بريست ريكونستراكشن دلوقتي برايمري بريست ريكونستراكشن ونعمل مكان النبل والقبله تاتوين. الطالب فاهم كويس ان النبل والقبله تشال وان في مشكله لان الليمتد ريليجي بتاع النبل والقبله ايه؟ مع البريست مش مع الجلد. يوم الدكتور يقدر يحافظ على الجلد كله الا النبل والقبله لازم يتشال. فاهمين ولا لا؟ لغايه دلوقتي انا شرحت لكم ان الليمت فيسل بتاع الجلد غير الليمت فيسل بتاع البريست تيشو والليمت فيسل بتاع النبل والقبله مع البريست تيشو وفهمتكم في مصر تحفظهم دي عشان لو انت بتحفظهم بتحفظهم تساكن مش بقى في الكلام مهم. طب تعالوا نشوف بقى النبل والقبله والبريست تيشو. الليمف فيسل بس الاكسده بامرض ايه؟ الدير الثنائي. دلوقتي احنا قاعدين هنا مش معقول نكون نسينا. قاعدين في قاعد جنبك في قاعد جنبك تقول لك انا اسمع عنك وانا واقف. اسمع عنك وانا واقف. تعقيم البريست بالنبل والقلب الليمف فيسل يمشوا كده ونرسم اكزيلاري تيل ويروح الاكزيلاري تيل في السن ويخش في الديك فاشيا في الاوبننج اوف لانجل راح على الاكزيلاري تيل. صراحة انا كده قلت من 80 ل 85% من الليمف فيسل. طب كده يعني ولا الواحد بيقول لي 85% من الليمف فيسل تبرز ده شاطر. اه خمسة يعني نسبة ايه؟ 15%. تعالوا نتكلم على 15% واحدة فيهم انت عارفينها حلوة قوي. اسمعوا عن 6 جوزيف سمعت ذهب صعب قال لكم ان ساعة 6 جوزيف تروح فين؟ اسمها جوزيف. جوزيف ماري جوزيف حاجة جوزيف اسمها ميري جوزيف. كانت بتشتغل في كيميو كليم وشطراء وتقابس الحياة الزوجية كده الولاد بابا من لا كلام ده في بطن المشي براحين متشردين يقول لك مالي البريست يالا ومالي الصورة البريست فوق والصورة تحت طبعا مش بيبقى صحيح. أنا فوجئت. إيه؟ فوجئت. وبعدين تيجي تقرا بقى البصمة، بص عليا وأنا ما بقدرش أحرك كده. أروح شوية تنفتح قليلين أوي، شوية تنفتح قليلين أوي جميل يعني. يختار طريقة الشيب. ويروح الفرد يطور من اللي جنبه. ويعمل ميتاستس في الليفر والأمبلايز. الفرد هيقول لي إيه؟ إيه؟ تعالوا نشوف الليمف فيسل وهو ماشي هيختار طريق فشيط. فمين طريق فشيط؟ طبعا في مدينة حاجة اسمها طريق فشيط. طب هو حاجة اسمها طريق فشيط. هو هيختار طريق فشيط. تعالوا حديدة من البداية الليفر بيبقى متقسم من ايه مين ده البوليس؟ من ايه ده البوليس؟ الليفر ليه من مشهور قوي بين الليفت لوب والرايت لوب؟ ليه مثلا بين الرايت والليفت لوب؟ الليفت لوب والرايت لوب زي ايه؟ ليفر ده ليفر. تمام. وانا بدأت ما بقى الواحد يكتب قوي للتدريب جدا تدريب عظيم يعني فاهم الطلبه بقى عارفه بقى كل حاجه وانت بتشرح الطلبه من الاستاذ كده مين؟ فهمت لا خالص ما كنتش بتلاقي المشاهير تفهم ازاي يا ولاد الطلبه بقى تتدفع تدعى سؤال ثم تفكر انت على طول وتنزل تحت في الدرجات تفضل تنزل تفضل تنزل. في مره انا بشرح لقيت الدكتور رفع ايده قال لي لو سمحت يا ريس هو ليه بتلقوا الطريقه الشمال ولا ايه؟ حضرتك انا ما بضحكش دلوقتي ليه بتلقوا الطريقه ولا شمال ولا ايه؟ في النص في النص في النص ان اللي فات هتختار الكاركتر فيه وتمشي في الفانس فورم اللي جنبه، تروح الظهر وتروح الامبلاج. فمين اللي الفانس فورم اللي جنبه بتبلاش بس في الانتيرا دون الجزء لغايه ايه؟ يوم لما الفانس اثرته تروح الظهر والامبلاج. شوفوا دلوقتي الراجل فاضل في الفانس ازاي؟ تلاقي خد 8 دقايق شويه 8 دقايق كده دلوقتي يقول لك قبل الفانس جيسكين ذا ريكتا شيت، تروح الفانس فورم ايه؟ وتعمل مفتح في الامبلايتس والليفر. كل كلمه بنقولها فور. نخش على حاجه ثانيه ايه؟ قليله برضه. ابتعد شويه الكليبس كده. تخترق البكتوراليس ميلوس. وتخترق البكتوراليس ميلوس. وتخش جوه الشيب. شويه كليبس كده. تخترق البكتوراليس ميلوس. والبكتوراليس ماينور يخش جوه الشيء. تروح الانترنال ماماري لينف نود والانترنال ماماري لينف نود جوه. وحاجه اسمها مصير الانتركوستال لينف نود على النت بتاع ريبس كده من جوه. مصيبه بكل المقاييس مصيبه طبعا. انتوا متخيلين رد فعل الجراح ايه؟ زمان زمان بقى لما كنا عامل كانسر في الرئه يشيل السرطان طبعا والبريد والنبل والقرب والبكتوريالس، يبقى عندنا كونتينر كده فوق يعني ونعمل بيه فتحه وبعدين اقوم شايل البكتوريالس ورميه وشايل البكتوريالس مانجو ورميه واقوم فاتح الشيب يوم اللمبه تفضل اللي هو ده اقعد الخط الانترنال ميموري لينك نود وتصير التركوز. طب دي هتبقى وتاخد الفرصه هي مين؟ الجزء المرعب بتاع الكلمه ايه؟ تلاقي جوه ممكن فتح ابن خط فتح الشتم تظن الملاعب مش فاهم وقال شفتها يا متخيلين ده عمل ازاي؟ الربع ده بيتشال. عارفين شبه ايه؟ شبه عارفين عربيات كمبيوتر جولف مخدها رقم رقم متبني طاقي مصدر عبره يا اولاد فظيع. والعمليه انجريشن جدا. فجم بتوع الاناث المولاد قعدوا يقولوا لنا يا جماعه الليمف جسد اللي سكرت الكوليسترول ميجر والميه وتخش جوه الشيست وول دي الرول بتاعها مينيمال. حرام عليكم تفتحوا الشيست وتموتوا الستات. فجه واحد اسمه مانشتيت راجل شجاع راح عامل 100,000 حاجه ما فتحش الشيست خالص. شال البريست والسرطان والنبل والقرده والكوليسترول ميجر والميه بس ما فتحش الشيست. هاجي سيرفرايز جاب نفس السيرفرايز. فراح جاي واحد تاني اشبع منه وما عملش العمليه. راح شايل السيرفرايز بالنبل والقرن وسابق بالكرايز نينجر وايه؟ قام جاب نفس السيرفرايز. كان دكتور اسمه باتي. باتي. باتي ده ولاد اول ما عمل العمليه دي سابق بالكرايز نينجر بتوع التجميل رقص. فاهمين ولا لا؟ مش بيستعملوه. ليه اولاد بتوع تجميل رقص؟ بيعملوها فتحت البريست ليكو ستراكشر. اصل طول ما انت شايل الرقبه طول ما انت شايل الرقبه هتحط الفانوس فين؟ مفيش رقبه تحط عليه الفانوس. فاهمين ولا لا؟ الست مهما عملت لها شكلها وحش وما ينفعش تلبس. انما بمجرد ما باتي يا اولاد ساب الكونسولانس ميجور الدنيا اتفتحت بقى للبريست ايه؟ للكونستراكشر. فاهمين يا اولاد؟ عشان كده لما نيجي نشرح الكانسر بريست المفروض ان انا يبقى معايا طلبه فاهمه ان الليمف بتاع غير الليمف بتاع ايه؟ البريست. لكن النبل والارجه مع ايه؟ مع البريست تيشو. طب والنبل والقبلة والبريست مش رايحين مين الاثنين؟ الاجزاء كده يبقى انا قلت قد ايه الليمف 85% حاطين ال 15% اللي باقيين سيستم تو زيرو، والليمفاتكس اللي بتحترق بالبيبرات ميجر ومانجر وتخش الاستاتوستك ايه؟ ستيشن، وتروح للانترنال ممري لينك نود وتصير الباكوست. ودي حاجات الرول بتاعها ايه؟ مينيمم. وتطور الصراحه كل ده رايح على فين؟ ما ان الحاجات دي الرول بتاعها ايه؟ مينيمم. وصل ادي الجهاز اللينك بتاعه بيمشي ازاي؟ عارفين قرص الشمس في الغروب؟ ريجيال مانر. يعني يقول لك الجزء اللي فوق الخضره اللي بتطلع بالكروم، والجزء ده بيستنى النمر بالكروم، والجزء ده بيتاجدر بالكروم. تاني غير بتاع الجزء بتاع قرص الشمس في الغروب، فوق خضره اللي بتطلع كده انترنال نمر كده اكتر كده الجلد خلص وما فيش معنى. انا اجي على الجلد مش هعمل حاجه. لكن النبل والقرده مع الكريستيكيشن يروحوا في الاكزيلري فين؟ ويروحوا الاكزيلري ايه؟ ليمف نود. اهم معلومه في الليمف النهارده. طب نمسك ال 15% منه شويه ليمف فيسل تقترب طريق تشييد وتروح الفاتس فور ليجن تعمل ليفاتس في الليفر والامبراكس. ايه تاني؟ شويه من الليمف فيسل تقترب الفيكتوراليس مين والفيكتوراليس مانو وتروح الانترنال ميموري ليمف نود ودي الرول بتاعها ايه؟ مين واضحه ده؟ فاضل لي حته واحده الاكزيلا. والاكزيلا فين بقى؟ ضغط كده لا ضغط كده ده ما اعرفش فين الاكزيلا بتاعتي؟ يعني انت رايح من مين الاكزيلا الأجزلة بتاعته صوتها وحش قوي. أجزلة جوه الباب. بيراميد. جوه البصاص. أجزلة دي أولاد جوه البصاص، البصاص من جوه. حتى أقول لك الأجزلة شكلها هرب. هرب. لو طلع كده شكلها ايه كان عامل غلط بس ما اعرفش الغلط فين. دي يا ولاد هما لما بيجوا على اليوتيوب زمان يعني يجوا رسومات كلمات كلمات كلمات رسومات طق طق طق طق طق طق طق طق بس بعد كده تنساها براسها. طب هو الاكسل غلط صح؟ قاعدته مربعه ولا مثلث؟ مربعه. مربعه يعني في كم وزن؟ أربعة. أربعة حطيت الأهرامات اللي قاعدتها مثلثة دي ثلاث أوزان. بس مش الأهرامات اللي قاعدتها مربعة دي أربعة أوزان. أنتيريور وول. أنتيريور وول. ميديال وول. سنترال وول. تعالوا نفهمها. بصوا لك في الدراع. الدراع هيقابل الشيست وول. الدراع هيقابل الشيست. يعملوا أنجل. دراع الشيست تأنجل يتقفل عليها من قدام بالفيكتور النص ويتقفل عليها من ورا بالستابيلا والصاب ستابيلاريس والأجزلة تدوس. يعني الأجزلة دي تقفل التقاء الدراع بالشيست وول وبعدين يتقفل عليها من قدام بإيه؟ فيكتور النص من ورا ستابيلا والصاب ستابيلاريس عملت الهرم. طب تعالوا نشوف كده الانتيرور بتاع الهرم. ايه الانتيرور؟ ثلاث ميجر ومان. طب نشوف كده لازم السيرور بتاع الهرم. طب استابيلاريس واستابيلا هنعملها فايت اند شوت لكن فاهمين الفكره معايا كويس. طب ميديا ايه؟ شيست وول وثلاث انتيرور لاترال هيومن. طب بص على الواد ده دلوقتي هيفهم الاسئله بتاعتك. دخل كده جوه الاكسيرو. افحص الانتيريو روب وبليمف نود. اغسل ايدك اما تروح. عارفين الليمف نود متخصصه ازاي؟ الانتيريو وول عليها انتيريو جروب، الانتيريو وول عليه انتيريو جروب. ميديا وول عليها حمراء. لاترال وول عليها لاترال جروب. افحص الانتيريو جروب. انت مالك تاني في البنك كده هو باقي بنك او كده لا انت كلام ولا كده بص بقى ادي بطن ايدك اول لا بطن ايد بص على الانسيب الجنوب ايوه بص الانسيب الانسيب يبقى اللي جوه مش اللي بره اللي بره دي ما فيش غير جنود هنا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.